بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحيي حضراتكم سيداتي وسادتي من ساحة مسجد حفيدة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها في مدينة القاهرة. ومن هذه الرحاب الطاهرة إخوة الإيمان يتجدد بنا وبحضراتكم هذا اللقاء الكريم لنقل شعائر صلاة الفجر. وفي هذه الأيام الأولى من هذا الشهر المبارك إخوة الإيمان نحاكي المعاني الجميلة والتوجيهات الراقية التي كان يتعهد بها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة حوله ليحفز همتهم ولينشط إرادتهم ويقويها استعدادا واستقبالا ومعايشة لهذا الشهر الكريم حتى يحصلوا منه ومن خيره ما استطاعوا. وصفه صلى الله عليه وسلم بأنه الري الذي تنتظره الأمة بعد طول ظمأ وطول عطش. ووصفه صلى الله عليه وسلم بأنه النفحة التي يمن بها الله تبارك وتعالى على المسلمين، فالنفحة تكون العطية الثمينة من الجواد ومن الكريم، وليس أجود ولا أكرم من الله تبارك وتعالى نتلقى عنه هذه النفحة الرمضانية الكريمة الثمينة التي تفيض خيرا علينا. النفحة كذلك تكون النسائم أو النسيم اللطيف والهادي الذي يرطب حياتنا أو يحرك ركودها بعد سكون وحياة رتيبة على مدى 11 شهرا مضت. يأتي ريح رمضان ونسائم رمضان بالخير وبكل ما يعطر به أرجاء حياتنا، لأن النفحة ليست الريح التي تحرك الأجواء فحسب وتلطفها، وإنما هي الريح التي تعطرها بكل خير. وهذا ما نرجوه ونلتمسه من رمضان، هذه النفحة الإلهية الكريمة. متعنا الله تبارك وتعالى وحضراتكم بعطاءاته الكريمة في هذه الأيام المباركة. وكما تعودنا إخوة الإيمان، فإن خير ما نبدأ به لقاءتنا هذه أن نستمع منصتين خاشعين لتلاوة قرآنية مباركة يتلوها اليوم القارئ الدكتور فرج الله الشاذلي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. تلك الرسل فضلنا بعضهم على منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات

والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم الفاتحة. بهذه التلاوة القرآنية المباركة التي تلاها القارئ الدكتور فرج الله الشذلي بدأنا لقاءنا بحضرتكم إخوة الإيمان، حيث ننقل إليكم شعائر صلاة الفجر من ساحة مسجد السيدة نفيسة بمدينة القاهرة.